بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا إن شاء الله هو درسنا الأخير لشرح متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي. نحاول إن شاء الله إكمال هذه المادة، وإن بقي شيء فسينزل بشكل منفصل، يعني كمحاضرة أو كدرس بشكل منفصل. تكلمنا في الدرس السابق عن أحكام القضاء والشهادة وما يفتقر له القاضي وما يفتقر له الشهود. اليوم نتكلم عن فصل جديد، وهو القاسم، أو ما يحتاجه يعني عند القسمة، وهو يتعلق بباب القضاء وباب الشهادة. قال المؤلف: ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط. القسمة هي الفصل بين أنصبة الشركاء، القسمة هي تمييز أو فصل أنصبة الشركاء، والقاسم هو الشخص الذي ينتدبه القاضي حتى يقوم بهذه القسمة. القاسم هو الشخص الذي ينتدبه القاضي لأجل ذلك. وأين نحتاج القسمة؟ نحتاجها أحيانا في باب الميراث، أحيانا نحتاجها في باب الميراث وفي بقية الحقوق التي فيها شراكة من غير المواريث. قال المؤلف: ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط. يفتقر القاسم إلى 7 شرائط. أولا الإسلام، الإسلام، لأن من شروط القاسم أن يكون عدلا ولا قادحا في العدالة أعظم من الكفر. فالإسلام، البلوغ، البلوغ، لأن هذه قسمة وحقوق تحتاج إلى إنسان بالغ، يعني يعرف ماذا يفعل، عاقل، والعقل مدار التكليف، والحرية، لأن العبد إذا كان قاسما لعله يميل إلى سيده أو يتأثر بأمر سيده، قد لا يكون سيده من ضمن الشركاء لكنه قد يتأثر بأمر سيده إذا كان قاسما بين الشركاء. والذكورة، يعني يشترط في القاسم أن يكون ذكرا، وهذا الشرط يعني ليس متفقا عليه، فقد يكون يقوم أو تقوم امرأتان مقام رجل عند الحاجة، لكن الأصل أن يكون القاسم ذكرا. والعدالة، وسيأتي تعريفها إن شاء الله. العدالة أن يكون القاسم عدلا، يعني غير متهم في دين ولم يقدح فيه قادح. والحساب، والحساب، يعني أن يكون ممن يحسن الحساب، لأن القسمة تحتاج إلى حساب وإلى قسمة أرقام وربما إلى الكسور وإلغاء الكسور وغير ذلك. فنحتاج في هذه الحالة إلى قاسم يقسم بين الشركاء يحسن الحساب. نعم. قال: فإن تراضى الشريكان، فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك. فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك. قبل الكلام عن القسمة، طبعا في الحقوق، في الحقوق المشتركة، إذا تصالح الغرماء أو الشركاء، إذا تصالحوا فالصلح يقضي على ما سواه، الصلح يقضي على ما سواه. سواء كانت القسمة عادلة أم فيها تباين إذا كان برضا الأطراف أو الطرفين وعن طيب نفس. أما عند المشاححة وعند المخاصمة فهنا نحتاج إلى قاسم يقسم. قال: فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقرا إلى ذلك. هنا الكلام يحمل معنيين، الأول أن يراد بالرضا أن يتراضيا فيما بينهما ولا يحتاج إلى قاسم، الثاني أن يتراضى على قاسم لم يعينه القاضي، لأن قلنا القاسم هو من يفصل في الحقوق الذي يعينه القاضي، الشخص الذي يعينه القاضي ليفصل بين الخصوم أو لفرز الحقوق. أما إن تراضى الشريكان أو الشركاء على قاسم بينهما فلا يحتاج أن يفرضه القاضي، لكن قسمته ستكون لازمة للطرفين، إن عينه القاضي وإن لم يعينه أيضا إن تراضيا عليه أيضا قسمته تكون لازمة، إلا أن يظهر فيها جور واضح، عند ذلك ممكن أن يعترض عليها. نعم. قال: وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين، يعني إذا كان في القسمة شيء يحتاج أن يقوم، يعني يحتاج إلى تقييم، سواء تقييم القيمة أو لحساب يعني حسابي مثلا مسافة أو ما شابه، فإذا كان يحتاج إلى تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين، يعني اثنين أو أكثر، فإن هذا أدعى للضبط وأقوى في الحجة. قال: وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. إذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى القسمة، هنا نذكر يعني أن أقسام يعني صور القسمة، عندنا ثلاث صور للقسمة. الأولى قسمة الأجزاء المتشابهة والمتماثلة، وهذه لا إشكال فيها، بمعنى لو كانت قطعة أرض جميع أجزائها متساوية من حيث استواء الأرض، من حيث خصوبة الأرض، من حيث يعني لا فرق بين مكان ومكان، أو مثلا قطعة قماش كلها من شيء واحد، أو مثلا قسمة بيوت كلها بنيت على نسق ونمط واحد. هنا تحصل إذا طلب أحد الشريكين القسمة يلزم الآخر الاستجابة لها، وإما أن يتراضيا، يعني كل يأخذ ما يعني يأخذ يعني حصته، أو يقرع بينهما، والقرعة هو يعني أو صفة القرعة أن تكتب أسماء أصحاب الحقوق في ورقة في أوراق متشابهة ثم تطوى، ثم يطلب من شخص يعني بعد أن تخلط من شخص أن يسحب هذه القرعة، أو أن ترمى كل ورقة على حصة من الحصص، النتيجة أنها متشابهة ولا يتضرر أحد يعني بما يقع له. الثانية القسمة بالتعديل عند اختلاف الأجزاء، القسمة بالتعديل عند اختلاف الأجزاء، كأرض بعضها أفضل من بعض، كأرض يعني لو كانت مثلا أرض زراعية أو أرض سكنية والأرض بعضها مستوى جيد والآخر مثلا فيه وديان أو فيه، أو أرض زراعية بعضها خصب وبعضها أرض صبخاء يعني لا تنبت نباتا، عند هذا إذا أمكنت القسمة بحيث أن يكون الجيد والردي بين المشتركين فالواجب أن تكون القسمة كذلك. أما إن لم يمكن ذلك فتقسم الأرض وتجرى القرعة، تقسم الأرض وتجرى القرعة. أما القسمة الثالثة وهي ما تعرف بالقسمة بالرد، القسمة بالرد، وهذه تدخل في باب المواريث أيضا. القسمة بالرد معناها لو كانت الأرض أو كانت البيوت متباينة، يعني لو كانت هناك أرض جزء منها فيها أشجار مثمرة أو فيها بيت أو فيها بئر أو فيها ما شابه والجهة الأخرى ليست فيها، فهنا تقسم الأرض ثم تقوم البيوت أو الآبار بقيمة ويدفع من أخذ الجزء الذي فيه البئر أو فيه الأشجار أو فيه الثمار، يدفع الفرق الذي يقع عليه. كذلك في المواريث يعني عند القسمة أو وأيضا يكون بالتخارج، التخارج مثلا لو كان هناك بيت يعني بيت للورثة وهذا البيت لا يصلح للقسمة، فممكن أن يخرج جماعة من البيت ويأخذ هذا البيت بعض الورثة ويدفعون للآخرين حصتهم من المال أو من شيء آخر في التركة أو من شيء آخر في التركة. هذا التخارج. وكذلك الرد، الرد في مسألة المواريث يعني لو بقي، لو كان هناك تركة وليس فيها تعصيب وبقي من التركة فالرد يكون على أقرب وارث، أو أحيانا ربما يذهب إلى ذوي الأرحام أو إلى غيرهم، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى فصل جديد، قال وإذا كان مع المدعي بينة. البينة هي العلامة والحجة، البينة هي العلامة والحجة. هذا الموضوع موضوع الدعاوى، عندنا أركانه ثلاثة أو لنقل أربعة، عندنا مدعي وعندنا مدعى عليه، وعندنا مدعى فيه يعني وهو ما تقع عليه الدعوة أو الدعوة، مدعي ومدعى عليه والدعوة والقاضي الذي يقضي، وربما يحتاج إلى قاسم وربما يحتاج إلى غير ذلك. المهم عندنا دعوة، عفوا، مدعي ومدعى عليه والدعوة والقاضي، وكذلك ربما يحتاج إلى البينة وكما سيأتي هنا. قال وإذا كان مع المدعي، المدعي هو صاحب الدعوة، المدعي هو صاحب الدعوة، إذا كانت عنده بينة سمعها الحاكم. البينة إما أن تكون يعني شهود، أن يكونوا شهودا، أن يأتي بشهود حسب نوع الدعوة كما سيأتي تفصيل ذلك، إما أن يكونوا من الشهود البينة، أو أن يكون شيئا مكتوبا، أن يكون شيئا مكتوبا كإقرار خطي مكتوب كتبه المدعى عليه، يعني حجة للمدعي. فإن كان معه بينة سمعها الحاكم، سمعها من المدعي. وحكم له بها وحكم له بها. طيب هنا وأين المدعى عليه؟ طبعا هنا لا بد أن يسمع من المدعى عليه، لأن المدعى عليه قد تكون له بينة متقابلة، قد تكون له بينة متقابلة تسقط بينة المدعي الأول. لكن الأصل إذا جاء المدعي بالبينة حكم القاضي بها ما لم يطعن ويقدح ببينة المدعي. فإذا جاء المدعي ببينة حكم بها القاضي، يعني سمعها القاضي وحكم له بها. وإن لم يكن معه بينة، يعني للمدعي لم تكن له بينة، فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فالقول قول المدعى عليه بيمينه. لنضرب مثالا، لو أن المدعي ادعى أن له على زيد مال، على زيد مال، وجاء بالبينة، جاء بالشهود، وجاء بالشهود بشاهدين عدلين شهد أن للمدعي على زيد مال، فالقاضي يقضي بمجرد سماع البينة إذا لم يكن للمدعى عليه طعن أو شيء مؤثر، يعني إما طعن في الشهود أو طعن في البينة إلى غير ذلك، أو أنه جاء بصك مكتوب، صك مكتوب وعليه توقيع أو ختم المدعى عليه، عند ذلك يقضي. فإن لم يأتي ببينة، لم تكن للمدعي بينة، فهنا فالقول قول المدعى عليه، يعني المتهم زيد، احنا قلنا المدعى عليه زيد، هنا يتحول القاضي إلى زيد فيوجه له الدعوى بيمينه، فإن أنكر المدعى عليه وحلف على ذلك سقطت الدعوى. فإن حلف على خلاف أو أسقط بيمينه دعوى المدعي هنا سقطت الدعوى. طيب قال فإن نكل عن اليمين، فإن نكل على يعني المدعى عليه لما تحولت اليمين له حتى يحلف نكل ولم يحلف، قال أنا لا أحلف، قال أنا لا أحلف، في هذه الحالة فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي، يعني ردت اليمين على المدعي الأول الذي صاحب الدعوة الذي لم يأتي ببينه، فيحلف ويستحق ما ادعاه، فيحلف ويستحق ما ادعاه. إذن إما أن تكون عنده بينة فيقضي بها القاضي، أو أن لا تكون عنده بينة فتتحول اليمين إلى المدعى عليه. فإن حلف المدعى عليه وأبطل الدعوى انتهت الدعوى، فإن نكل يعني امتنع عن اليمين رجعت اليمين إلى المدعي، فإن حلف استحق الشيء الذي يدعيه، استحق الشيء الذي يدعيه. نعم. قال وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، يعني لو ادعى كل منهما ملكية عين كبقرة أو سيارة أو شيء معين، كل منهما ادعى أنه صاحب هذا الشيء، وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما قال، طبعا هنا ولم تكن له بينة، لم تكن لأحدهما بينة إلا قال فالقول قول صاحب اليد بيمينه، يعني لو ادعى كل منهما بقرة أو فرسا أو سيارة، وكانت هذه السيارة في حوزة أحدهما أو البقرة أو الفرس أو في حوزة أحدهما وليس لأحدهما بينة إلا هذه الحيازة، إلا هذه الحيازة، هنا القول قول صاحب اليد، يعني الذي بيده السلعة أو الذي بيده العين مع يمينه يحلف أنها له. لماذا؟ لأن كلاهما لا بينة له، كلاهما لا بينة له، وهنا عندنا صاحب اليد يعني له نوع بينة على اعتبار أنها في يده والأصل عندنا هنا أصل استصحاب الحال أن المال الذي في يد الإنسان أنه ملكه، أن المال الذي في يد الإنسان أنه ملكه. نعم، فيؤيد هذا بيمينه فيستقر الحق له. فإنك لعن اليمين، فإنك لعن اليمين، هذا صاحب اليد يعني أعيدت اليمين إلى الثاني الذي يعني ليس صاحب اليد، الثاني فإن حلف أخذ الشيء الذي تداعي عليه. قال وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما، يعني لو كانت هناك دابة وكان كل منهما متمسك بزمامها، أو كانت هناك سيارة وكلاهما حازها وركب فيها، أو كانت هناك أرض وكلاهما داخل فيها وليس لأحدهما بينة، هنا تحالف كل يحلف أن هذه لي وهذا يحلف أن هذه لي، فتقسم بينهما، فتقسم في هذه الحالة بينهما. نعم. قال ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع. من حلف على يعني من حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، يعني لا يقول لا أعلم أو لا أعلم أني فعلت ولا أذكر أني كذا، ولا لا يقول فعلت أم لم أفعل، كان أم لم يكن، على القطع، على البت والقطع. قال فإن حلف على فعل غيره، وهذا يدخل في الشهادات والإقرار على الغير، الشهادات والإقرار، طبعا إن حلف على نفسه هذا يدخل في باب الإقرار، وإن حلف على غيره يدخل في باب الشهادات. قال ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا، فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، يقول رأيت زيدا فعل كذا، رأيت زيدا، بحيث ليس هناك احتمال، إذا فعل، إذا كان إثباتا رأيت فعل، أو يعني رأيته أخذ، أو رأيته قتل، أو رأيته، وإلى غير ذلك، إن كان إثباتا. أما إن كان نفيا حلف على نفي العلم، يعني لو أراد أن ينفي عن زيد أنه سرق أو أنه قتل أو أنه ارتكب محذورا، يقول لا أعلم أنه فعل كذا ولم أره، فينفي علمه بذلك، لا ينفي أصل الموضوع على البت والقطع. لماذا؟ لأن النفي ليس علما، إنما هو إقرار بعدم العلم. النفي، وهذه قاعدة، النفي ليس علما وإنما هو إقرار بالعدم. لذا قالوا من علم حجة على من لم يعلم، من علم قوله حجة على من لم يعلم، فهنا النفي يكون على نفي العلم لا على سبيل القطع، لا على سبيل القطع. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى باب الشهادات أو الشهادة. قال فصل ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال. الشهادة مأخوذة من المشاهدة، يعني المشاهدة العينية، والأصل في الشهادة هي رؤية العين، وما عدا رؤية العين يدخل تبعا كالسماع بالأذن أو اللمس باليد وغير ذلك. الأصل في الشهادة هي المشاهدة. قال ولا تقبل الشهادة، يعني لا تقبل شهادة الشاهد إلا إذا اجتمع في الشاهد خمس خصال، خمس خصال. الإسلام لأنه أصل العدالة والبلوغ فلا تقبل شهادة الأطفال حتى على بعضهم، شهادة الأطفال غير البالغين لا تقبل حتى على بعضهم، خلافا لبعض المذاهب الذين أجازوا شهادة الصبيان فيما بينهم قبل وصولهم إلى أهليهم. فشهادة الصغير قبل البلوغ لا تقبل، والعقل وهذا لأنه مدار التكليف، والحرية أيضا لما ذكرناه في باب القسمة، لأن العبد المملوك ينحاز إلى سيده أو ربما يؤثر رأي سيده في الشهادة. والعدالة، والعدالة هو أن يكون الإنسان عدلا. طيب، شهادة الكافر، شهادة الكافر قلنا لا تقبل. وهنا نذكر فرقا في مسألة الشهادة والرواية. يعني في رواية الحديث العلماء لا يقبلون رواية الكافر، لكن الكافر لو تحمل الرواية حال كفره ثم أداها بعد الإسلام قبلت منه، كما حدث أبو سفيان رضي الله عنه بقصة هرقل ملك الروم لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا حدث فيها بعد الإسلام، وتناقل علماء الإسلام حديثه، وغير ذلك من الشواهد. أما الشهادة فلو تحملها وهو كافر هل تقبل منه بعد إسلامه؟ هل تقبل؟ أكثر العلماء على أنها لا تقبل، لا تقبل لو تحمل الشهادة وهو كافر ثم أسلم، أكثر أهل العلم على أنها لا تقبل. ثم لما ذكر الخصال الخمس وذكر العدالة، هنا عرف لنا المؤلف العدالة. طبعا العدالة يعرفها أهل العلم بأنها ملكة في النفس، ملكة في النفس تحمل صاحبها على لزوم الاستقامة، ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وترك أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال: وللعدالة خمس شرائط. الأول أن يكون مجتنبا للكبائر، أن يكون مجتنبا للكبائر. والكبائر طبعا اختلف فيها، فقيل الكبائر سبع، وقيل هي أكثر، وقيل عشر، وقيل الكبائر سبعين، ومنهم من عدها أكثر. وحتى أن الحافظ ابن حجر الهيتمي عد الكبائر أكثر من يعني بحدود 450 كبيرة في كتابه المنهيات الزواجر، في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. والعلماء حدوا للكبائر حدا، حدوا للكبائر حدا، وإن كان هذا الحد غير متفق عليه. قالوا: الكبيرة كل شيء ورد فيه لعن، لعن أو ورد فيه وعيد بالنار في الآخرة، أو ورد فيه حد في الدنيا، أو ورد فيه حد في الدنيا، أو توعد عليه بالنار أو بالسخط أو بالغضب أو بالطرد من رحمة الله إلى غير ذلك. أما ما ورد فيه مطلق النهي، مطلق النهي دون أن تكون هناك قرينة على التشديد على هذا النهي، فهو وإن كان محرما لكن لا يعد من الكبائر. قال: أن يكون مجتنبا للكبائر، هذا أولا. ثانيا قال: غير مصر على القليل من الصغائر. الصغائر هي عكس الكبائر، يعني كل ذنب لم نحكم عليه أنه كبيرة فهو من الصغائر. وقد قسم القرآن الذنوب إلى كبائر وصغائر، وهذا يعني متفق عليه بين العلماء، كما قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فالصغائر هي من اللمم. قال غير مصر. هنا الكلام في الكبائر هو الفعل مطلقا، فلو فعل كبيرة طبعا المراد أنه فعلها وعرفت به أو جاهر بها، هذا تكفي كبيرة واحدة لإسقاط عدالته، ما لم يتب وتصلح توبته. قال أو مصر على القليل من الصغائر، يعني إصرار يفعل بعض الصغائر لكنه مصر عليها. قال سليم السريرة، سليم السريرة، وهذا طبعا لا يعرف إلا بالاستبيان، يعني أن يطلب القاضي من يزكي هذا الشاهد أو هؤلاء الشهود. سليم السريرة. قال مأمون الغضب، بمعنى أنه لو غضب لم يظلم أو لم ينحاز على من غضب عليه، أي أنه يؤمن أن يظلم حال الخصومة. نعم. قال محافظا على مروءة مثله، محافظا على مروءة مثله، وهذا القيد جميل. محافظا على المروءة هي الأشياء التي تعارف الناس عليها أنها من كرائم الأخلاق أو من الخصال المحمودة، سواء ورد فيها شيء في الشرع أم لم يرد، ما يحتاج، سواء ورد فيها شيء في الشرع أم لم يرد، المهم أنه تعارف الناس عليها وعلى يعني على الثناء عليها وعلى امتداحها. قال مروءة مثله، المروءة تختلف، يعني تختلف باختلاف الناس، فمروءة مثلا من كان وجها في قومه أو كان عالما كبيرا أو كان مفتيا أو كان من وجهاء القوم تختلف عن مروءة أغمار الناس، فلهذا مروءته وأخلاقه التي لا بد أن يتحلى بها، ولهذا مروءته وأخلاقه التي لا بد أن يتحلى بها، فلكل يعني وصف في المروءة. وموضوع المروءة يختلف باختلاف الأزمان، يعني يختلف باختلاف الأماكن كما قال ولكل مروءته. الثاني يختلف باختلاف الأزمان وكذلك باختلاف الأماكن، لأن بعض الأشياء قد تكون من خوارم المروءة في زمن وهي ليست من خوارم المروءة في زمن آخر. يعني الآن على سبيل المثال كشف الرأس، قديما كان الذي يكشف عن رأسه حاسر الرأس يعد هذا من خوارم المروءة، فلا تقبل شهادته، فلا تقبل شهادته. أما الآن فالناس اعتادوا على كشف الرأس، وأنه وإن كان ليس من الفضائل وأنه خلاف الأولى لكنه ليس من الخوارم، بمعنى أن حاسر الرأس تقبل شهادته، وكذلك أمور أخرى يعني تغيرت بتغير الأزمان وتغير الأحوال. نعم. هنا يأتي السؤال، طيب قلنا أن المروءة تغيرت بتغير الأحوال، مستور الحال، يعني قديما كان مستور الحال يعني في الصدر الأول والقرون المفضلة مستور الحال لا يقبل، لأن الأصل هو أن يكون الشاهد عدلا، أن يكون الشاهد عدلا. طيب لو كان مستور الحال بمعنى لا يعلم أنه عدل ولا يعلم أنه فاسق أو مخروم المروءة، هل يقبل؟ هنا أكثر أهل العلم على أنه يقبل، لأن مستور الحال يعامل على الأصل. وكذلك مسألة الفاسق، هل تقبل شهادة الفاسق، هل تقبل شهادة الفاسق؟ طبعا شهادة الفاسق لا تقبل على اعتبار أن يعني من شروط الشهادة العدالة، لكن لو يعني كان الفسق والفجور هو الغالب في الناس، لو كان الفسق هو الغالب في الناس وأصبح تحصيل العدل من النادر، في مثل هذه الحالة قد يلجأ القاضي إلى قبول شهادة الفاسق ويعمل بها من باب الضرورات، من باب الضرورات، إلا أن يكون هذا الفاسق يجر لنفسه يعني خيرا، أو يدفع عن نفسه أو عن قريب له يدفع إثما أو شرا. نعم. ثم بدأ المؤلف يذكر لنا أنواع الحقوق حتى يبين لنا مسألة الشهود، يعني ما يتعلق بالشهود وتفاصيل الشهود. قال المؤلف رحمه الله: والحقوق ضربان. الحق هو ما كان استحقاقا لمعين، الحق ما كان استحقاقا لمعين. قال: والحقوق ضربان، الحقوق ضربان، حق لله تعالى، حق لله تعالى. وإذا تذكرون لما تكلمنا عن في الجنايات قلنا الحدود حق الله فيها أغلب، وفي الدماء حق الآدمي فيها أغلب، وفي التعزير وهكذا. فالمسألة ترجع إلى هذا التقسيم. قال: والحقوق ضربان، حق لله تعالى، حق لله تعالى، وحق للآدمي، وحق للآدمي. قال: فأما حق الآدمي، قال: فأما أما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب، فثلاثة أضرب. ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال. هذا القسم الأول. بسم الله. طيب. نعم. الأول قال: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، يطلع عليه الرجال. مثاله مسألة الزواج يعني عقود الزواج، وكذلك الرجعة والطلاق والعتاق والشهادة على الردة والشهادة على الحدود والشهادة على الدماء والشهادة على الإسلام. هذه لا تقبل فيها شهادة النساء، ويجب فيها شهادة رجلين عدلين، لأن هذه الأشياء مما يطلع عليه الرجال. الثاني قال: وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما يقصد، ما كان القصد منه المال، ما كان القصد منه المال، كالديون، كالتجارة، الرهن، الإجارة إلى غير ذلك. هذا يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي. شاهدان واضحة، رجل وامرأتان، لأن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، فامرأتان تعدلان شهادة رجل واحد. قال: أو شاهد ويمين المدعي، يعني لو جاء صاحب الحق بشاهد واحد، قلنا نحن نحتاج إلى شاهدين، لكنه جاء بشاهد واحد، فهنا الشاهد يشهد والمدعي يحلف، فنقيم يمين المدعي مقام الشاهد الثاني، فيصبح عندنا شاهد ويمين. هذا يقبل في ماذا؟ فيما كان الأصل فيه الأموال، الأصل فيه أنه المقصود منه المال كالتجارات والبيوع والقرض ونحو ذلك. ثم قال: وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال، وهو ما لا يطلع عليه الرجال. مثال ما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع، يعني المرأة لو أرضعت، لو ادعت المرأة أنها أرضعت طفلا فالرضاع، وكذلك الولادة أنها ولدت، وكذلك في مسألة الدخول يعني كونها ثيب أو بكر، وكذلك في مسائل عيوب النساء، في مسائل عيوب النساء التي تكون في يعني التي تؤثر في العقد من فسخ ونحوه، هذه إما أن يشهد على ذلك رجل وامرأتان أو أربع نسوة. أربع نسوة بمعنى عند الشافعية لو أن امرأة ادعت أنها أرضعت فلانة أو أرضعت فلانا وليس معها شهود، لا تقبل شهادتهم، لا تقبل شهادتهم حتى تأتي بأربع نسوة، يعني ثلاثة معها أو امرأة ورجل آخر، وكذلك فيما يتعلق بالولادة وغيرها. وفي بعض هذه المسائل خلاف، وفي بعض هذه المسائل خلاف. طبعا هذا هو المشهور في المذهب، وبعض العلماء ذهب إلى أن يعني شهادة المرأة المرضعة وحدها تكفي، لكني لم أجد أنه قول عند الشافعية، لم أجد أنه من أقوال الشافعية، فقد اشترطوا ما ذكرنا: رجل وامرأتان أو أربع نسوة. وطبعا هذا من الحقيقة يعني شيء غريب، لأنه إذا قال ما لا يطلع عليه الرجال فكيف نقول رجل وامرأتان؟ يعني هل الرجل يطلع؟ نعم، في بعض الحالات يعني لو كان الرجل طبيبا مثلا، لو كان الرجل طبيبا معالجا، مثل ما يحصل الآن، الرجال بعض الرجال هم من يقوموا بمداوات النساء، وقد تكلمنا عن هذا في باب الطب، لكن قل لو حصل، أو في مسألة الولادة، أو في مسألة العيوب، أو في مسألة الرضاع، فلو اطلع الرجل ومعه امرأتان جاز له أن يشهد على ذلك. نعم. قال المؤلف، لا نقف عند أما حقوق الله على اعتبار أن الوقت قد انتهى، لنرجع مرة أخرى إن شاء الله.